متى تقول هذه الأدعية التالية يا سماحة الشيخ؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. هل تقال هذه الأدعية في الفرائض أم في الرواتب بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام؟ في كل صلاة تقال هذه قبل السلام، إذا تشهد وصلى على النبي يأتي بهذا الدعاء كما علمه النبي أصحابه، إذا شهد أحدكم شهد الأخير فليقول اللهم إني من عذاب جهنم إلى آخره. فإذا تشهد وصلى على النبي يأتي بهذا الدعاء، وبقية الأدعية يأتي بها قبل أن يسلم هذا الدعاء وغيره، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أجرني من النار، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ذنبي كله، إلى غير هذا، كله قبل السلام وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.